بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جمع التكسير: ولفعلة فعل، يعني فعل من جموع الكثرة. هذا الوزن يأتي جمعا لأي كلمة، لأي اسم يأتي جمعا للاسم الذي على وزن فعلة. مثال ذلك: كسرة يجمع على كسر، حجة يجمع على حجج، مرية يجمع على مرة، وهكذا. ثم قال الناظم: وقد يجيء جمعه على فعل. أحيانا، يعني على وجه القلة، قد يأتي جمع فعلة على وزن فعل، على وزن فعل. صفحة 421. نعم، أحيانا يأتي قليلا. قوله وقد، قد هنا للقلة، قد يأتي وزن فعلة جمعا لكلمة على وزن فعل. مثال ذلك: لحية على وزن فعلة يجمع على لحى على وزن فعل، واضح؟ حلية يجمع على حلى، فعلة فعل، وهكذا. ثم قال: في نحو رام ذو اضطراد فعله، وشاع نحو كامل وكمله. رام، كيف تجمع رام؟ رماه. كيف تجمع قاض؟ قضاه. هل هذا له قاعدة؟ نعم، له قاعدة. نحن الآن كلنا ندرس الأشياء التي لها قواعد القياسية. يعني يقول: فعلة هذا الوزن مضطرد في كل وصف، وصف خرج به الاسم على وزن فاعل، بشرط أن يكون معتل اللام لمذكر عاقل، مثل كلمة رام، وهو اسم فاعل من رمى يرمي فهو رام. فرامي أو رام توفرت فيه الشروط، فهو وصف على وزن فاعل، ولامه حرف علة، رامي لامه حرف علة وهو الياء، وهو مذكر وهو عاقل، توفرت فيه كل الشروط الخمسة. هذا الاسم يجمع على وزن فعالة، فتقول في جمع رام رومايه. هذا الأصل، رومايه. ماذا حصل؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فتقلب الياء إلى ألف، فصارت رو، اقلب الياء إلى ألف، روما. طيب قاض، مثال ثاني: قاض هذا مثل رام يجمع على قضاية، فعالة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، اقلب الياء إلى ألف، قضاة. واضح؟ هذا معنى قوله: في نحو رام ذو اضطراد فعلة، يعني يضطرد في الكلمة التي مثل رام يضطرد فيها فعلة. وشاع نحو كامل وكملة، اجمع كامل كملة، ساحر سحرة. واضح؟ هذا ما قاعدته؟ قاعدته كل وصف، وصف ليس اسم، على وزن فاعل مثل كامل، صحيح اللام، صحيح اللام، هذا خالف به معتل اللام السابق، رام معتل اللام، كامل صحيح اللام، ويجب أن يكون مذكرا عاقلا. إذا توفرت هذه الشروط، اجمع فاعل على فعالة، فتقول في كامل كملة، ساحر سحرة. نعم، فجمع السحرة كما في القرآن. ثم قال: فعلى لوصف كقتيل. قتيل، اجمع قتيل على وزن فعلى، قتلى، قتلى. نعم، من أوزان جموع الكثرة وزن فعلى، وهو جمع لكل وصف ليس اسما على وزن فعيل، بس بشرط أن يكون فعيل بمعنى مفعول. تذكرون في الدرس السابق أو أمس تقريبا ذكرنا هذا، قلنا فعيل في اللغة العربية يأتي بمعنى فاعل، يأتي بمعنى مفعول، صح؟ فقتيل بمعنى مقتول، نعم. لكن سميع بمعنى سامع، بمعنى سامع، فقد يأتي بمعنى الفاعل، قد يأتي بمعنى المفعول. طيب، إذا كان يدل على هلاك أو توجع، تمام، وكذلك يحمل عليه ما شبهه في المعنى مثل المرض، عفانا الله وإياكم، ونحو ذلك. طيب، يقول ناظم: فعل لوصف كقتيل، فتقول في جمع قتيل قتلى، وزمن تقول في جمع زمن زمنا، وهو المريض مرضا مزمنا. نعم، وهالك، هالك أيضا يجمع على فعل، تقول هلك، وميت موتى موتى حصل فيه حصل فيه قلب حصل فيه قلب نعم. فإذا تجمع ميت على موتى فموتى وهلك وزمن ومرضى وأسرى وجرحى وقتلى هذا كله من هذا الباب. واضح هذا؟ فعلى لوصف كقتل وزمن وهالك وميت به قمن أي قمن يعني حري حري به حري بهذا الوزن. ثم قال لفعل اسما لا وصفا صح لاما يعني لامه حرف صحيح ليس حرف علة. هذا إيش تعطيه؟ تعطيه فعالة فعالة. مثال ذلك قرط قرط هذا الذي يوضع في الأذن قرط على وزن فعل تمام. فهذا توفرت في القيود اسم ولامه حرف صحيح. فاجمع فعل مثل قرط اجمعه على فعالة ايش تقول؟ قيراطة سنت درج ديراجة ديراجة كوز كيوازة وهكذا. ثم قال والوضع أي وضع العرب في فعل وفعل قلله قللت العرب استعمال هذا في وزنين في فعل وفعل. هذا ورد لكنه قليل. مثال فعل قرد أجلكم الله قرد يجمع كيف في القرآن قيرادة على وزن فعالة. واضح هذا كثير ولا قليل؟ قليل. مثال فعل بفتح الفاء غرد غرد يجمع على غيرادة غيرادة وهو نوع من الكمأة التي هي التي نسميها نحن في العامية فقع. نعم. ثم قال وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. من أوزان جموع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف صحيح اللام. الناظم لم ينص على صحة اللام لكن يفهم هذا من المثال أن يكون صحيح اللام واسم فاعله على وزن فاعل والمرأة على وزن فاعلة. مثال ذلك ضارب ضارب وضاربة اجمعه على فعل. تقول في جمع ضارب ضرب صائم صوم نعم صوم عاذل عذل وهكذا المؤنث. مثلا عاذلة عذل صائمة صوم ضاربة ضرب. واضح هكذا. ثم قال ومثله الفعال أيضا من أوزان من أوزان جموع الكثرة فعال اجمع صائم على فعال صوام قائم قوام نعم. ومثله الفعال فيما ذكر نعم وذاني في المعل لاما ندرا. ذان أي هذان الوزنان أي وزنين؟ وزن فعال والذي قبله فعل. هذان يقول الناظم في المعل لاما ندرا يندر أن يأتي هذان الوزنان في الاسم الذي لامه حرف علة. مثل ماذا؟ مثل غاز غاز هذا لامه حرف علة من غزا يغزو فلامه حرف علة. جمعته العرب على غزة غزة على وزن إيش؟ فعل فعل مثل صوم مثل صوم نعم. وفي القرآن لو كانوا إيش الآية؟ وكانوا غزة نعم نحو غاز وغزة سار وسرى وعاف وعفة. هذا كثير أم قليل؟ نادر هذا نادر نعم. وأيضا جمعوا غاز على فعال فقالوا في جمع غاز غزاء. هذا أي ما حكمه؟ وذاني في المعل لاما ندرا أي هذان الوزنان وزن فعل ووزن فعال هذان ورودهما في المعل لاما نادر. مثال فعل في جمع غاز غزاء مثال فعال في جمع غاز غزاء هذا نادر. نعم. ثم قال فعل وفعلة فعال لهما. من أمثلة جمع الكثرة فعال، وهو مضطرد في شيئين، في فعل وفي فعلة، اسمين ليس بوصفين. مثال ذلك كعب على وزن فعل يجمع على فعال، مثل كعاب، حسنت، ثوب يجمع على فعال، ثياب، قصعة، قصاع. كذلك إذا كان وصفين مثل صعب يجمع على فعال، صعاب. نعم هذا مثال. نعم قال فعل وفعلة فعال لهما، مثال فعل كعب وكعاب، ومثال فعلة مثل قصعة يجمعه على فعال قصاع، قصاع. نعم قال وقل فيما عينه الياء منهما. إذا جاءك هذان الوزنان وهو فعل وفعلة عينهما ياء، فقليل أن يأتي جمعهما على وزن فعال. مثال ذلك ضيف، ضيف على وزن فعل، تمام، عينه إيش؟ ضيف عينه ياء. يقل أن يأتي جمعه على وزن فعال، فقليل ما تقول العرب في جمع ضيف ضياف، هذا قليل. واضح؟ طيب ضيعة جمعته العرب على فعال، قالوا إيش؟ ضياع، مع أن عينه ياء، هذا قليل. واضح؟ ذكروني أذكر لكم أمرا في آخر باب، إذا ختمنا الباب ذكروني، قولوا كنت ستذكر شيئا يتعلق بالقياس والسماع من هذا الباب، إذا نسيته ذكروني. قال وفعل أيضا له الفعال، فعل فعل يجمع على فعال، جبل يجمعه على جبال، هذا واضح. ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكون مضعفا، إلا في حالتين، إذا كان في لامه حرف علة أو كان مضعفا. إيش يعني مضعفا؟ يعني عينه ولامه من جنس واحد، ففي هذه الحال لن يكون وزنه كذلك. فمثال الذي توفر في الشروط جبل، جبل يجمع على جبال، فجبل لماذا جمعناه على فعال؟ لأن لامه ليست حرف علة، لامه لام، جبل لامه لام ليس من حروف العلة، وأيضا ليس فيه تضعيف، توفر في الشروط، فإذا يجمع جبل على فعال، فيقال جبل جبال، حمل جمل جمال. نعم. ثم قال ومثل فعل ذو التاء، كذلك لو جاءك اسم على وزن فعل لكن فيه تاء، مثل رقبة، رقبة انزع التاء، رقب على وزن فعل، صح، زد التاء، زيادة التاء هذه هل تضر؟ لا تضر، أيضا يجمع على فعال. اجمع رقبة، رقاب، القرآن إيش قال؟ فضرب الرقاب. ثمرة، ثمار، ممتاز. ومثل فعل ذو التاء، هذا معنى قوله ومثل فعل ذو التاء. ثم قال وفعل مع فعل فاقبلي، يعني أيضا اضطرد وزن فعال في فعل وفعل. مثال فعل يعني يجمع فعل على فعال، مثال فعل بكسر الفاء ذئب يجمع على فعال، إيش قال؟ ذئاب. ومثال فعل رمح يجمع على فعال، فيقال في جمع رمح رماح، ممتاز. نعم فاقبلي أي اقبل ذلك عن العرب. ثم قال وفي فعيل وصف فاعل ورد، اجمع كريم، اجمع كريم على فعال، سيأتي طريقة أخرى، نحن نقول كرماء، صح، سيأتي هذا. طيب لكن أريدك أن تجمعه على فعال، تقول في كريم كرام، مريض مراض، تمام. وفي فعيل وصف فاعل ورد، نعم، إذن فعيل مثل كريم، وصف لفاعل، يعني إيش يعني وصف الفاعل؟ يعني أن فعيل هنا بمعنى فاعل، نحن قلنا لكم قبل قليل قلنا العرب تستعمل فعيل بمعنى الفاعل بمعنى المفعول، صح؟ قتيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مقتول، وكريم بمعنى مكرم أم مكرم؟ مكرم، إذن هو بمعنى الفاعل. فالناظم يقول وفي فعيل وصف فاعل ورد، يعني أن يضطرد لك وزن فعال في كل صفة على وزن فعيل بشرط أن يكون فعيل بمعنى الفاعل وليس بمعنى المفعول مطلقا، سواء كان مختتما بالتاء أو غير مختتما بالتاء، يعني سواء قلت كريم أو كريمة. لذلك قال الناظم كذاك في أنثاه أيضا اضطرد. إيش أنثى كريم؟ كريمة. فتقول في جمع كريم كرام، وفي جمع كريمة كرام، واضح؟ جائز هذا وهذا مضطرد. ثم قال وشاع يعني اضطرد في وصف، وصف لا اسم، على وزن فعلان أو أنثييه، أنثى فعلان ويقصد به فعلانة، نعم، أو على فعلانة ومثله فعلانة، يعني يضطرد وزن فعال، ما زلنا في وزن فعال، يضطرد جمعا للأوزان التالية، إما وزن فعلان أو وزن فعلانة أو وزن فعلاء. نمثل الأول فعلان مثل عطشان، اجمعه على وزن فعال عطاش، هذا الأول. الثاني وزن فعلانة مثل عطشانة، يجمع على أيضا على عطاش، لا ليس عطشانة، لكن أن ظهر عطشانة لا يؤتى فيه بالتاء، يقال عطشا. طيب لكن مثاله الأفضل ندمانة، اجمعه على فعال تقول ندام، هذا وزن الثاني. الوزن الثالث والأخير فعلى مثل عطشا، نعم هذا المثال الصحيح، عطشا يجمع على فعال فيقال عطاش. هذه أوزان الثلاثة. وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه، يعني أنثى فعلان، فأنثى عطشان عطشا، وأنثى سكران سكرا، نعم، أو على فعلان ومثله فعلانة. والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، نعم. لم نمثل لي فعلانة، فعلانة مثاله سواء فعلان مذكر فعلانة مؤنث، مثل خمصان وخمصانة، خمصان وخمصانة، كلاهما يجمع على فعال، فتقول في جمع خمصان خماص، وفي جمع خمصانة خماص أيضا، واضح هذا؟ طيب. ثم قال والزمه في نحو طويل وطويلة، اجمع طويل على فعال طوال، واجمع طويلة على فعال طوال أيضا، هذا معنى قوله والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، يعني هذا له، هل له ضابط؟ نعم له ضابط، كل وصف على وزن فعيل مثل طويل أو فعيلة مثل طويلة بشرط أن يكون معتل العين. إيش الحرف العلة موجود عندنا في طويل؟ نعم، طويل على وزن فعيل، فعينه واو، نعم عينه واو، والواو من حروف العلة، ولامه حرف صحيح، طويل لامه لام ليس في إشكال. ثم قال وبفعول فاعل نحو كبد، اجمع كبد على فعول، ايش تقول؟ كبود، نعم نعم كبود، شوف سبحان الله، يعني الخطأ الواحد في، يعني خطأ في تشكيل بسيط بس فتحة ضمة يوقعك في في في إشكال وفي ربكة. عندكم في النسخة التي عندكم المكتبة العصرية وبيفعول عندك الفائش عليها فتحة، وانظر في الشرح إيش قال، ومن أمثلة جمع الكثرة فعول، إيش وضع على الفاء؟ ضمة، عرفت؟ في النظم شكلها بالفتح، وفي الشرح شكلها بإيش؟ بالضم. وإيش الصواب؟ الصواب الضم. الصواب الضم. فنقول في جمع كبد كبود. وبفعول وليس بفعول. نعم، إذن يجمع فعل مثل كبد على فعول فيقال في جمع كبد كبود. واضح؟ يخص غالبا، غالبا يأتي له هذا الوزن، هذا هو وزن إذن فعول. نعم، ونقلب. نعم. ثم قال كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء، ويأتي أيضا وزن فعول في كل اسم على وزن فعل مطلق الفاء. ما معنى مطلق الفاء؟ يعني بالحركات الثلاثة، ضمة وفتحة وكسرة، فنشكل الفاء بالحركات الثلاثة، فعل فعل فعل، نمثل الثلاثة. مثال فعل بفتح الفاء كعب، اجمع كعب على فعول كعوب. كعوب، ممتاز. مثال فعل حمل، اجمع حمل على فعول حمول، ممتاز. ضرس ضروس، نعم في العامية نقول ضروس، صح؟ طيب المثال الثالث والأخير وهو فعل بضم الفاء، نحن قلنا مطلق الفاء صح؟ ضمة وفتحة وكسرة، مثلنا على الكسرة مثلنا على الفتحة، بقي الضمة. مثال الضمة جند، نعم يا جماعة جند، جند على جنود، هذا معنى قوله كذاك يطرد في فعل نسما مطلق الفاء. ثم قال وفعل له، وفعل له يعني يأتي فعول جمعا لكلمة فعل. مثال ذلك أسد، اجمعه على فعول أسود. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وللفعال فعلان حصل، وللفعال فعلان حصل، اجمع غلام على وزن فعال، على وزن فعلان. غلمان، فعلان غلمان. طيب اجمع غراب قربان. واضح هذا؟ هذا مضطرد، مضطرد. كل اسم على وزن فعال مثل غلام وغراب، غلام وغراب، فجمعه على وزن فعلان. واضح؟ مضطرد هذا. طيب ثم ايش قال؟ وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما. ما معنى ضاهاهما؟ يعني شابههما. طيب كل ما يشابه حوت وكل ما يشابه قاع. وشاع يعني كثر ولكن ليس مضطردا. ايش اللي شاع؟ شاع الوزن الاخير. ما هو الوزن الاخير؟ وزن فعلان. تمام، هذا شائع في جمع حوت وقاع وما يشابههما. وقل في غيرهما، وقل في غيرهما. نعم، يعني يطرد وزن فعلان في جمع كل كلمة عينه واو إما على وزن فعل أو على وزن فعل، إما على وزن فعل أو على وزن فعل. مثال فعل حوت، إيش وزن حوت؟ فعل. الحاء مضمومة تضع لها ضمة، والواو ساكنة فتسكن العين، فوزن حوت فعل. تمام، إذا حوت هذا اجمعه على فعلان، فعلان حيتان. واضح؟ طيب هذا مثال فعل. مثال فعل قاع، قاع، قاع على وزن إيش؟ فعل، لأن القاف مفتوحة فتضع فتحة، والألف ساكنة فتضع سكون، فتقول قاع على وزن فعل، فاجمع فعل اجمعه على فعلان. أحسنت، فتقول في جمع قاع قيعان، تاج تيجان، وهكذا. وقل في غيرهما يعني قل ورود فعلان جمعا لغير هذين الاثنين. واضح؟ قليل هذا، إن ورد فهو قليل. مثال ذلك أخ، أخ ليس هو على وزن فعل ولا هو على وزن فعل، صح ولا لا؟ مع ذلك العرب جمعته على فعلان فقالوا إخوان. هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه. غزال قالوا في جمعه غزلان. ثم قال وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل اللام فعلان شمل. الآن ننتقل إلى وزن جديد وهو وزن فعلان. هذا الوزن من جموع الكثرة وهو مضطرد في القيود التالية: كل اسم خرج الوصف، صحيح العين خرج إيش؟ معتل العين، إما على وزن فعل أو على وزن فعيل أو على وزن فعل. واضح هذا؟ نمثل الجميع. مثال ما كان على وزن فعل بسكون العين ظهر، اجمع ظهر على فعلان فتقول في جمع ظهر ظهران، بطن بطنان. هذا مثال الوزن الأول. الوزن الثاني فعيل مثل قضيب، يجمع على فعلان فيقال قضبان، رغيف رغفان، يجوز هذا. وتقدم معنا جمع آخر جمع قلة. كيف يجمع رغيف جمع قلة؟ إذا عندك من 3 إلى 10 من الرغيف تقول أرغيفة، إذا أكثر من 10 تقول رغفان. واضح؟ لأنه جمع كثرة. طيب الوزن الأخير وزن فعل مثل ذكر ضد الأنثى، يجمع على فعلان، إيش يقال؟ ذكران. أتأتون الذكران من العالمين. ثم قال ولي كريم وبخيل فعلاء، مفروض بالهمزة لكن هو قصره لأجل البيت، اجمع كريم على فعلاء، بخيل بخلاء. تمام. كذلك ما ضاهاه ما قد جعل، كل ما ضاها كريم وبخيل، كريم للمدح وبخيل للذم، وما شابههما يحتمل أنه أراد ما يشابههما في الوزن، ويحتمل أن الناظم أراد ما يشابههما في المعنى ولو لم يوافقه في غيره. طيب ونابع عنه أفعلاء في المعلى من ومضعف وغير ذاك قل. يعني من أوثان جموع الكثرة فعلاء. هل هذا مقيس أم سماعي؟ نقول مقيس مضطرد في كل اسم على وزن فعيل بشرط أن يكون بمعنى فاعل، ولا بد أن يكون صفة لمذكر، مثل كريم بمعنى مكرم، صح ولا؟ فهذا يجمع على أفعلاء، فيقال في كريم عفوا يجمع على فعلاء، فيقال في كريم كرماء، بخيل بخلاء، ظريف ظرفاء. واضح؟ بشرط أن لا يكون مضاعفا ولا يكون معتلا، فإن كان مضاعفا أو معتلا سنشير إليه بعد قليل. نعم. وأما قوله كذا لما ضاهاهما، يعني قلنا لما شابههما في كونه دالا على معنى، وهو كالغريزة، الأشياء التي تكون غريزة في الإنسان، فهذا كله يجمع على فعلاء، مثل عاقل عقلاء، صالح صلحاء، شاعر شعراء. طيب الناظم قال وناب عنه أفعلاء، ينوب عن فعلاء أفعلاء. متى هذا؟ في موضعين. الموضع الأول في المعلي لاما إذا كان لامه حرف علة، الموضع الثاني المضاعف. ما يحتاج نشرح المعنى المضاعف، خلاص يعني كررناه كثيرا. مثال المضاعف شديد، يجمعه على أفعلاء أشداء. نعم. ومثال المعل اللام يعني مختوم بحرف علة ولي مختوم باللام وهو ياء، فيجمع على أفعلاء، إيش تقول في جمع ولي؟ أولياء. واضح هذا؟ ثم قال وغير ذاك قل، يعني قد يجيء وزن أفعلاء جمعا لغير ما ذكرناه، يعني لغير المضاعف وغير المعتل، فهذا يعني قليل وليس بمضطرد ولا بشائع. مثل كلمة نصيب، نصيب ليس لامه حرف علة، وأيضا هو ليس مضاعفا، صح؟ مع ذلك العرب جمعته على أفعلاء، إيش يقولون؟ أنصباء. واضح؟ هذا قليل وليس بكثير. كذلك صديق جمعوه فقالوا أصدقاء، هذا قليل وليس بكثير. ثم قال فواعل لفوعل وفاعل. من أوزان جموع الكثرة وزن فواعل، وهو الاسم على وزن فوعل مثل جوهر يجمع على جواهر، أو على فاعل مثل طابع يجمع على طوابع، أو على فاعل مثل قاصع يجمع على قواصع، أو على وزن فاعل مثل كاهل يجمع على كواهل. واضح هذا؟ هذا كله جمعه يكون على وزن فواعل. ثم قال الناظم وفاعل، نعم فواعل لفوعل وفاعل، وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع مماثله. نقول أيضا وزن فواعل يكون جمعا لكل وصف على وزن فاعل إن كان لمؤنث عاقل مثل حائض جمعه حواض، أو لمذكر ما لا يعقل مثل صاهل الذي للفرس يجمع صاهل على صواهل. نعم. أما إذا كان الوصف الذي على وزن فاعل لمذكر عاقل، يعني إذا كان الوصف الذي على فاعل مذكر عاقل لم يجمع على فواعل مثل إيش؟ يعني من الشاذ في هذا فارس جمعته العرب على فوارس، سابق جمعته على سوابق، هذا كله شاذ، وهذا معنى قول الناظم وشذ في الفارس مع ما ماثله. لماذا؟ لماذا هذا شاذ؟ نعم نقول وجه الشذوذ فيه أن فارس صفة لمذكر عاقل، والمذكر العاقل لا يجمع على وزن فواعل، إنما هذا الوزن جعلوه إما للمؤنث مثل حائض حوائض هذا صح، أو لغير العاقل مثل صفة الفرس صاهل صواهل هذا صح، لكن أن يكون صفة لمذكر عاقل هذا لا يأتي جمعا على وزن فواعل، فإن ورد فهو شاذ. مثال ذلك قالوا في فارس فوارس، هذا شاذ. ثم قال نعم وفاعلة في البيت قال وحائض وصاهل وفاعلة. فاعلة أيضا يأتي جمعا لفواعل مثل صاحبة تقول صواحب، نعم فاطمة فواطم وهكذا. ثم قال وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذاتاء نو مزالة. اجمع سحابة على وزن فعائل، سحائب رسالة رسائل كناسة نعم كنائس صحيفة صحائف حلوبة حلائب. طيب هذا ما قاعدته؟ نقول من أوزان جموع الكثرة فعائل بفتح الفاء فعائل، وهو تعطيه لمن؟ لكل اسم رباعي يوجد قبل آخره حرف مد، حرف من حروف المد، سواء كان مؤنثا بالتاء أو غير مؤنث بالتاء. مثال المؤنث بالتاء سحابة، سحابة التاء هذه زائدة، طيب فالحرف الأخير هو الباء والذي قبل الباء ألف، إذن يوجد في قبل آخره حرف من حروف المد وهو إيش؟ وهو الألف، هذا مثال الألف. صحيفة أترك التاء، التاء زائدة، ماذا يوجد قبل آخره؟ ياء، هذا مثال الياء. ومثال الواو حلوبة أترك التاء لأنها زائدة، ما قبل الباء حرف قبل الأخير إيش هو؟ الواو. إذن سواء كان حرف المد ألفا مثل سحاب مثل سحاب سحاب، او كان ياء مثل صحيف، او كان واوا مثل حلوب. فهذا كله يجمع على فعائل، واضح؟ فتقول في سحابة سحائب، صحيفة صحائف، حلوبة حلائب. هذا مثال المختوم بالتاء. ومثال غير المختوم بالتاء شمال، اجمعه على فعائل شمائل، واضح؟ شمائل، نعم. عقاب، عقائب، عجوز، اجمع عجوز عجائز. ثم قال وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيسة بعاء. يجوز أن تجمع صحارى على وجهين، لك أن تقول صحاري ولك أن تقول صحارى، بس واضح هذا؟ عذراء لك وجهان، لك أن تجمعه وتقول عذاري ولك أن تقول عذارى، فيش كان؟ هذا كله سائغ. من أوزان جموع الكثرة فعالي وفعالا، وهما يشتركان فيما كان على وزن فعلا، سواء كان اسما مثل صحراء أو كان وصفا مثل إيش، مثل مثال الناظم عذراء. عذراء صفة، صحراء اسم، واضح؟ فالاسم أو الصفة هذان يجمعان على وزن على وزنين، إما أن تقول فعالي مثل صحاري وعذاري، وإما أن تقول فعالة مثل صحارى وعذارى، واضح هذا؟ ثم قال واجعل فعالية لغير ذي نسب جديدة كالكرسي تتبع العرب. إذا أردت أن تجمع كرسي إيش تقول؟ كراسي، ممتاز، كرسي كراسي. فيقول الناظم من أوزان جموع الكثرة فعالي كراسي، وهذا مضطرد في إيش؟ كل اسم ثلاثي، تمام؟ آخره ياء مشددة، وهذه الياء ليست ياء النسب، يعني هي ياء إيش؟ أصلية. كرسي كاف الراء والسين هذه ثلاثة، والياء هذه ليست ياء النسبة، تمام؟ فكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة، نعم، فهذا يجمع على فعالي، فتقول في كرسي كراسي. أما إذا كانت ياءه ياء النسبة فلا يجمع هذا الجمع، مثلا بصري، بل ياء التي في بصري ياء شنو؟ هل هي مثل ياء كرسي؟ لا، هذه ياء النسبة، فلا يجوز أن تقول في بصري بصاري، واضح؟ ثم قال رحمه الله وبفعال لا وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى. نعم، انطق بفعال أي اجعله جمعا، تمام؟ متى؟ في جمعك لكل اسم فوق الثلاثة ارتقى. الآن هو في البيت السابق انتهى من كيفية جمع الثلاثي الأصول، الآن شرع فيما زاد على الثلاثي، وما زاد على الثلاثي يشمل الرباعي والخماسي والسداسي والسباعي، هذا كيف يجمع، واضح؟ وما هي أوزانه؟ قال انطق بوزن فعال، هذا متى؟ في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، أي ما كان فوق الثلاثة تجمعه على وزن فعال، بشرط، قال من غير ما مضى، أي إلا إذا كان سبق ذكر شيء له قاعدة فالتزم بالقاعدة، أما إذا كان ليس مما مضى فهذا يجمعه على فعال، إما أن تجمعه على فعال أو على ما يشبه فعال. ما هو الذي يشبه فعال؟ أوزان محددة مثل فواعل، نعم، ومثل أفاعل ومثل مفاعل وفياعل، هذه أوزان محددة تشبه فعال، تشبهه في عدد الحروف وتشبهه في الهيئة، تمام؟ فتأتي به بهذا الجمع أو ما يشبه هذا الجمع. ابن عقيل يقول كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان، هذا يجمع على فعال. فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر. الآن جعفر اجمعه على فعال ايش تقول؟ جعافر. واضح؟ جعافر. فايش تلاحظ في جعفر؟ تلاحظ انه اسم رباعي غير مزيد فيه. ايش يعني غير مزيد فيه؟ يعني حروفه كلها اصليه. ومن درس شيئا من الصرف يعرف ان الصرفيين يقسمون الحروف الى قسمين، حروف اصليه وحروف زائده. طيب الحروف الاصليه هي التي لا تسقط مهما صرفتها، والحروف الزائده هي التي تسقط مع التصريف مع التغيير، وهي محصوره في قولك سالتمونيها، هذه حروف الزياده سالتمونيها، او في قولك اليوم تنساه سالتمونيها، السين والهمزة، اللام، سألتو، والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه حروف الزيادة. فالحرف إذا جاء زائدا لابد أن يكون واحدا من هذه الحروف. هذا باختصار، وإلا تفصيله في علم الصرف. تمام. فالآن تلاحظ في جعفر أنه اسم رباعي وكل حروفه أصلية، فهذا يجمع على فعال، فتقول في جعفر جعافر، جعافر. نعم، ولا تحذف منه شيء كما تلاحظ، لم نحذف من كلمة جعفر الجيم والعين والصاء والراء، كلها موجودة. جعافر. اللهم أقحمنا الألف، وهذه الألف هي ألف التكسير التي تدل على الجمع. ثم قال طيب نريد أن نمثل لشبه فعال. نحن قلنا هناك أوزان تشبه فعال، مثل ماذا؟ هذا يؤتى به في كل اسم رباعي مزيد فيه، مثل جوهر يجمع على فواعل، وفواعل يشبه فعال، يشبه فعال كما ترى. اجمع جوهر، جواهر، صيرف، صيارف، مسجد، مساجد. إذن إما أن يكون على وزن فواعل مثل جواهر، أو صيارف على وزن فياعل، أو مساجد الذي هو على وزن مفاعل. تمام. هذا هذا يقال له شبه فعال، وقد مثلنا عليه. ننتقل الآن إلى الخماسي. جعفر رباعي، ننتقل الآن إلى الخماسي. قال ومن خماسي، ومن خماسي جرد الآخرة إنفي بالقياسي. يعني عندك الآن مثلا كلمة فرزدق، الشاعر العربي المعروف، فرزدق خماسي. تمام. فيقول الناظم إذا أردت أن تجمعه احذف منه إنفي الآخر، إنفي الآخر. ما هو آخر فرزدق؟ ما هو الحرف الأخير؟ حرفه الأخير قاف، فاحذف القاف ثم اجمعه بزيادة ألف التكسير، فتقول في جمع فرزدق فرازد، فرا زد. احذف الألف، اقرأها، احذف الألف بس، فرزد، صح؟ فرزد. ماذا حذفنا؟ حذفنا القاف، فرزد. واضح. الناظم يقول ومن خماسي جرد، يعني جرد يعني حروفه مجردة، يعني كلها حروف أصلية ليست حروف زائدة. ففرزدق الحروف الخمسة كلها أصلية ليست زائدة. يقول الناظم إذا أردت أن تجمعه احذف الحرف الأخير وهو القاف ثم تجمعه. كيف نجمعه؟ بأن نأتي بالألف في وسطه. نعم. فنقول في جمع فرزدق فرازد فعالل. واضح هذا؟ نعم. ثم قال نعم، قوله انفي، انفي يعني احذف، احذف احذف آخره وهو القاف. ثم قال والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. يعني أحيانا، هذه لغة ثانية، أحيانا العرب يحذفون الحرف الرابع ويتركون الحرف الخامس الذي اكتمل به العدد الخمسة. العدد الخمسة، عدد الخمسة كيف يكتمل؟ يكتمل بالرقم خامس، صح ولا؟ فيقول الناظم يتركون العدد الذي كمل ويحذفون حرف الذي قبله، يعني يحذفون حرف رقم كم؟ أربعة، ويتركون الخامس. فمثلا في فرزدق سنحذف من؟ نحذف الدال ونترك القاف. فيجوز في اللغة العربية أن تقول في جمع فرزدق، نعم، إيش تقول؟ فرازق. إيش حذفت؟ الدال وتركت القاف. واضح هذا؟ ما الحرف الذي حذفناه؟ هو الدال. هذه الدال هل هي حرف زائد؟ لا، هي شبيه بالزائد. ما وجه الشبه بينهما؟ وجه الشبه، نعم، الشبه يقولون قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى. فالنون في مثل مثلا لو قلت خورنق، نعم، فيجوز أن تجمع خورنق على خوارق. فالنون حذفناها فهي تشبه الحرف الزائد. نحن قلنا حروف سألتمونيها فيه نون، صح؟ فهذه النون في خورنق وإن كانت أصلية إلا أنها تشبه النون الزائدة. فالنون الأصلية شابهت النون الزائدة. نعم، هذا بالنسبة للنون. أما بالنسبة للدال، فالدال ليست من حروف سألتمونيها ومع ذلك حذفناها، صح ولا؟ فقلنا في جمع فرزدق فرازق، حذفنا الدال، والدال ليست من حروف الزيادة، فكيف جاز حذفها؟ نقول جاز حذفها لأنها تشبه حروف الزائدة. طيب ما وجه الشبه؟ من أي ناحية تشبه؟ نقول تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة. ما وجه الشبه بين الدال والتاء؟ يتفقان في نفس المخرج عند علم التجويد. واضح هذا؟ طيب ثم قال، نعم، هذا معنى قولي والرابع الشبيه بالمزيد. من هو الرابع؟ حرف الرابع الشبيه بالمزيد في مثل فرزدق الدال. قد يحذف دون ما به تم العدد، الذي تم به العدد هو القاف وهو الحرف الخامس. ثم قال وزائد العادي، العادي يعني الذي يتعدى يعدو يعني يزيد، زائد العادي الرباعي يعني زاد على الرباعي، تمام، احذفه ما لم يكن لينا إثره اللذ ختما. يعني إذا كان الخماسي مزيدا فيه، الآن الذي تقدم فرزدق خماسي لكن حروفه كلها أصلية، الآن نتكلم عن خماسي لكن الحرف الخامس زائد، فما الحكم؟ نقول تحذف ذلك الحرف الزائد، الحرف الخامس هذا الزائد تحذفه بشرط أن لا يكون حرف مد قبل الآخر. نمثل على الاثنين، مثلا مدحرج، اجمع مدحرج على فعالل، نعم، لا نحذف الميم لأن الميم زائدة. نحن قلنا هذا الاسم خماسي، وهو خماسي ليس كله أصول وإنما فيه حرف زائد، الحرف الزائد هنا ليس في آخره وإنما في أوله. فمدحرج تقول دحرج يدحرج، فهو مدحرج، فالميم هذه زائدة لأن أصل الفعل دحرج. واضح هذا؟ فالميم زائدة وهي من حروف الزيادة الواردة في قولك سألتمونيها، فعندما تجمع تحذف هذه الميم. كيف تقول؟ دحارج، دحارج. واضح؟ هذا معنى قوله وزائد العادي الرباعي احذفه. فمدحرج هو يزيد على الرباعي، عادي يعني يزيد على الرباعي متعديه، وهو زائد لأن الميم هذه زائدة وليست بأصلية، ليست موجودة في الفعل دحرجة، فتحذفه. قال ما لم يكن لينا إثره اللذ، اللذ يعني الذي ختما، يعني ما لم يكن الحرف الزائد عبارة عن حرف مد وقد وقع قبل الأخير، فحينئذ تحذف أو لا تحذف؟ نقول لا تحذف، ونمثل على ذلك بثلاثة أمثلة، مثال لواو ومثال لياء ومثال لألف، لأن هذه حروف العلة الثلاثة التي تمد. مثلا قرطاس، انظر الآن قرطاس، خماسي ولا رباعي؟ خماسي. كله أصول؟ لا، فيه حرف واحد زائد، ما هو؟ لا، الألف، هذه السين أصلية. طبعا أنا أعلم أن الذي يستمع الآن يقول أنا لا أفرق بين الزائد والأصلي، هذا يعرف من علم الصرف، يعرف بدراسة علم الصرف، وسندرس هذه المسألة بالتحديد، مسألة الزيادة والأصالة، سندرسها في باب الصرف في هذه الألفية في نهاية الكتاب، سيأتي إن شاء الله. طيب، المهم الآن أن قرطاس، الألف التي في قرطاس هذه ألف زائدة، فالناظم يقول إذا جمعت قرطاس لا تحذف الألف. ليش لا أحذف؟ لماذا لا أحذفها؟ لأن الألف هذه حرف مد وقد وقعت قبل الأخير، وحروف المد إذا وقعت قبل الأخير وأردت أن تجمع الأفعال لا تحذف حرف المد، سواء كان ألفا مثل قرطاس، أو كان واوا مثل عصفور، أو كان ياء مثل قنديل. واضح؟ مثال الألف قرطاس، مختوم بحرف، الحرف اللي قبل الأخير هو ألف، فلا تحذف هذه الألف، وإنما تبقيها مع قلبها. إيش تقول في جمع قرطاس؟ قراطيس. ماذا فعلت في الألف؟ حذفتها أم قلبتها؟ قلبتها. إذن نحن لم نحذفها، وإنما أبقيناها مع قلبها إلى الياء. طيب، عصفور، عصفور الحرف قبل الأخير واو، والواو من حروف العلة، فلا تحذف الواو. اجمع عصفور، عصافير. تقول عصافير، ماذا فعلت في الواو؟ قلبتها إلى ياء، إذن أنت قلبتها ولم تحذف. هذا شيء آخر، القلب شيء والحذف شيء، المهم أنك لم تحذف. مثال الياء قنديل، قناديل، قناديل، فتركت الياء كما هي ولم تقلب ولم تحذف. واضح هذا؟ ثم نختم بهذا المبحث، يقول والسين والتاء منك مستدع أزل، إذ بي بنا الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقى، والهمز وليا مثله إن سبقا. نعم، يقول إذا جاءك اسم يشتمل على زيادة وتريد أنت الآن أن تجمع، لو أبقيت هذه الزيادة لاختل بناء الجمع. إيش يعني اختل بناء الجمع؟ يعني ستكون قد جئت بوزن من أوزان الجموع لا يوجد في اللغة العربية، تكون قد جئت بشيء لا نظير له، فحينئذ تضطر إلى إيش؟ إلى الحذف. تمام؟ فالجموع يعني غاية ما ترتقي إليه الجموع هو إما فعال أو فعاليل. تمام؟ فالحل هو حتى لا نقع في في في في شيء لا نظير له، الحل هو أن تحذف هذه الزيادة. فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين وهي فعال أو فعاليل بحذف الزائد وإبقاء البعض، فله حالتان: أن يكون البعض مزية على الآخر، هذا كلام بعقيل، والحالة الثانية أن لا يكون كذلك. والصورة الأولى هي المرادة في هذا البيت، والثانية ستأتي بعد قليل. طيب، نأتي للمثال. الآن اسم الفاعل من استدعى، ما هو؟ استدعى، يستدعي، فهو مس، هذا اسم مفعول، مستدعين. تمام؟ مستدعين. الآن نريد نجمع مستدعين. طيب، يقول الناظم والسين والتاء منك مستدع أزل، إيش تحذف إذن؟ تحذف السين وتحذف التاء. تمام؟ إيش نقول إذن في جمع مستدع؟ مداعن، مداعن، بحذف ماذا؟ بحذف السين والتاء. وإيش أبقينا؟ أبقينا الميم. لماذا؟ يقول الناظم إذ بي بنا الجمع بقاهما مخل، يعني لو أبقيت السين والتاء لأخللت بصيغة الجمع وجئت بوزن لا نظير له. نعم. ثم قال والميم أولى بالبقاء. هذا تعليل أو إشارة لماذا نحن تركنا الميم ولم نحذفها، يعني لماذا لم نحذف مثلا الميم ونبقي السين أو التاء. نقول، يقول ناظم: والميم أولى من سواه بالبقاء. سوى الميم هو إيش؟ السين والتاء. الجواب نقول: لأن هذه الميم تدل على صيغة اسم الفاعل. معروف أن اسم الفاعل إذا كان من غير الثلاثي يبتدأ بالميم، صح؟ مثل دحرج يدحرج فهو مدحرج، فالميم هذه رمز وعلامة على أنه اسم فاعل، فإذا حذفت الميم فات المقصود من اسم الفاعل، واضح؟ فلذلك بقاء الميم هنا، الميم هنا لها مزية ولها دلالة ولها معنى، فلذلك تركناه وحذفنا السين والتاء. نعم. ثم قال نفس المسألة لكن بمثال آخر: والهمز والياء مثله إن سبقا. كذلك نجعل الهمزة والياء بمثل حكم الميم، كما أننا أبقينا الميم فكذلك الآن سنبقي الهمزة وسنبقي الياء. فإذا جاءتك كلمة فيها همزة أبقيها واحذف غيرها، وإذا جاءتك كلمة فيها ياء أبقي الياء واحذف غيرها. نمثل على الهمزة ونمثل على الياء. مثلا ألندد، الألندد هو يقال هذا رجل ألندد، يعني خصم، خصم يعني صاحب خصومة. طيب، ومثال الياء يلندد، والألندد واليلندد معناهما واحد، يقال رجل ألندد يعني خصم، ورجل يلندد يعني خصم يعني صاحب خصومة. واضح هذا؟ بمعنى الألد، الألد الخصم. فإذا أردت أن تجمع ألندد ويلندد فعليك أن تبقي الهمزة وأن تبقي الياء، فتقول في جمع ألندد ألاد، ألاد، أبقينا الهمزة، وفي جمعك ليلندد تقول يلاد وتبقي الياء. واضح هذا؟ لماذا هنا أبقيناهما ولم نحذفهما؟ لأنهما يشبهان حروفا تقع في هذا المكان ويدلان على معنى. فالهمزة في ألندد تشبه الهمزة في أضرب، والهمزة في أضرب تدل على متكلم، ويلندد الياء في يلندد تشبه الياء في يضرب، والياء في يضرب تدل على الغاب، صح؟ فهي تشبه، أشبهت هذه الحروف التي تقع في هذا المكان. وإلا ألندد ويلندد الهمزة والياء ليس لها معنى تكلم ولا الغاب، لكنها تشبه، أشبهت حروفا لها معنى في هذا الموضع. على كل حال لو قلنا إن هذا الذي سمع العرب فهو أريح، نقول العرب جمعت ألندد على ألاد وجمعت يلندد على يلاد وانتهى لهم. ثم قال: والياء للواو احذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حوتما. حيزبون هي العجوز، العرب تقول للعجوز حيزبون. إذا أردت تجمع حيزبون يقول احذف الياء ولا تحذف الواو، واضح؟ فتقول في جمع حيزبون حزابين، حزابين. إيش حذفنا؟ حذفنا الياء. يقول والياء للواو احذف، يعني احذف الياء ولا تحذف الواو. نعم. فيقول قال: طيب أين الواو في حزابين؟ أحسنت. نقول لما انكسر ما قبلها قلبت الواو إلى ياء، فالباء مكسورة حزابين، حتى يناسب نطق الكسرة جاء بعدها بياء وقلبت هذه الواو إلى ياء فصارت حزابين. واضح هذا؟ المهم أننا لم نحذف الواو وإنما قلبناها. نعم. هذا البيت مثال لإذا كان الاسم يجتمع على زيادتين، حيزبون فيه زيادتان، الياء زائدة والواو زائدة، من نحذف؟ وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع، وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك، حذف ما يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر. نعم. طيب، ثم قال في ختام هذا الباب: وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. يعني كما تلاحظون يعني كلمات قد تكون غريبة علينا. السرندة يقال رجل سرندة يعني شديد شديد. ورجل علندة، العلندة هو الغليظ من كل شيء، أي شيء غليظ يقال له علندة، والشديد يقال له سرندة. فسرندة وعلندة إذا أردت أن تجمعهما ماذا تفعل؟ عندك فيه زيادتان، عندك فيه حرفان زائدان، الألف والنون. الجواب قال الناظم وخيروا. إيش يعني خيروا؟ يعني أنت مخير في أن تحذف واحدا منهما، لك أن تحذف الألف وتترك النون، ولك أن تحذف النون وتترك الألف. مثلا تقول في جمع سرندة سراند، إيش حذفت؟ حذفت الألف وتركت النون. ولك أن تقول سراد سراد، نعم، إيش فعلت؟ حذفت النون وأبقيت الألف، نعم. وهذه الألف التي بقيت كما أشار محي الدين تكتب ياء، تكتب ياء، سرادي سرادين سرادين، نعم. فالمهم أننا أبقينا الألف هذه التي تكتب على شكل الياء، كما أشار لهذا محي الدين أن هذه الألف تقلب ياء، فيصير الاسم حال الجمع منقوصا، سرادين، يعني أصله سرادي، واضح؟ سرادي، وهذه الياء أصلها ألف. المهم أن سرندة عندما تجمعه لك أن تحذف الألف وتترك النون، ولك أن تحذف تترك ولك أن تعكس، إما أن تحذف النون وتترك الألف، وإما أن تحذف الألف وتترك النون. فلك أن تقول سراند، وبهذا تركت النون وحذفت الألف، ولك أن تقول سرادي سرادي، والاسم منقوص تحذف ياءه، وهذه الياء أصلها ألف، فتركنا الألف وحذفنا النون. هكذا نفس الشيء علندا، لك أن تقول علاند، إيش فعلت هنا؟ تركت إيش؟ علاند، تركت إيش؟ علاند، تركت النون وحذفت الألف. طيب ولك العكس، تحذف النون وتترك الألف، إيش تقول؟ على دن، على دن، وعلى دن مفروض على دي لأنه اسم منقوص، وهذه الياء أصلها ألف، فإذا الألف باقية والنون محذوفة، نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.